الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن السنة أن تعلم بأن المتعة حرام إلى يوم القيامة. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا أوتيت بناكح متعة قد علمت بتحريمها إلا رجمته إن كان ثيبا أو جلدته إن كان بكرا. وأتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه برجل قد نكح متعة فقال: لو كنت تقدمت هي حقيقة ينبغي أن يكون ضبطها لو كنت تقدمت لرجمته. هذه مسألة المتعة، وهي أن ينكح الرجل ابنته أو أخته إلى أجل، إلى عام، عامين، يوم، يومين، أسبوع، أسبوعين. وهذا النوع من النكاح قد كان مباحا في بداية الإسلام، وخصوصا في أمر الجهاد. ثم في يوم خيبر أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا يخبر الناس بتحريم الحمر الأهلية ونكاح المتعة. وقد وقع لبعض السلف تأول في إباحة نكاح المتعة كما حصل لابن عباس، ويحكى رجوعه، غير أن الرجوع في سنده ضعف. وقد أنكر عليه جماعة من السلف، فلما ذكر لابن عمر رضي الله عنه أن ابن عباس يجيز المتعة قال: لا يجيزها. قالوا: بل يجيزها. فقال: فهلا تزمزم بها في زمن عمر؟ وأيضا كان قد اشتد عليه عبد الله بن الزبير في هذه المسألة، فقال: أن أقواما أعمى الله بصائرهم كما أعمى بصيرتهم يقولون كذا وكذا. وأيضا اشتد عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له: إنك امرئ تائه، لقد بعثني النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم المتعة. وبقي هذان المذهبان، مذهب ربا الصرف الفضل، إباحة ربا الفضل وإباحة المتعة، منتشران في مكة، مع العلم أن الأول رجع عنه ابن عباس والثاني أيضا حكي عنه الرجوع. ولهذا كان كثير من أصحاب ابن عباس يرون جواز المتعة، منهم سعيد بن جبير، وأيضا من أصحابه مثل ابن جريج تزوج 70 امرأة متعة. أذكر هذا ثم أقول: ذكر ابن عبد البر في التمهيد قال: لم يزل أهل العلم يحذرون من مذاهب أهل مكة في المتعة والصرف، فلا يجوز لمسلم أن يقلد هؤلاء وإن كانوا أجلة، وقد تأولوا بعد أن استبان له الدليل. ولهذا الزهري لما ذهب إلى مكة ورآهم قد انتشر بينهم الفتية بجواز ربا الفضل، وربا الفضل بن عباس تأول حديث إنما الربا نسيئة، والقول بالمتعة رجع إلى قومه كملادر في الشام، قال: لم أرى أناسا أنقذ لعرى الإسلام من هؤلاء من أهل مكة. وما يذكر بأنه لا إنكار في مسائل الخلافة، وأن مسائل الخلافة في العادة يعني يكون أمرها هينا أو إذا كانت فقهية، هذا لم يكن منهجا سلفيا، بل كان السلف يشتدون إذا رأوا أمرا منكرا. ثم الحمد لله انقرض هذا القول بين أهل السنة، وصار باقيا في الرافضة، إلا أن الرافضة يجيزونه على وجه لم يجيزه أحد من العالمين. فيجيز الرافضة هذا النكاح بلا ولي، على أن ابن عباس مذهبه في جميع الأنكحة أنه لا بد من ولي وشاهدي عدل، وهم يجيزونه بلا ولي. ثم أباحوه على صورة هي بالزنا أشبه، إذ أنه حتى لحوق النسب لا يكون فيه حتى لحوق. وقد ذكرنا في المجلس السابق أن الرافضة يرون 3 طلقات في مكان واحد طلقة، ويبدو أن هذا يعني غلط مني. فقد ذكر الإمام المجدد رحمه الله في رسالته في الرد على الرافضة أنهم يرونها لا تقع نهائيا، إذا طلق 3 في مكان واحد أنها لا تقع نهائيا. طيب، ما المسألة الآن بعد أن عرفنا، وهم أيضا يعني في مذهبهم أن المرأة إذا معها أبوها من الكفر جاز لها أن تتزوج بغير إذنه على أنهم كثير منهم يحبذون لها أن يكون النكاح من طريق الدبر، يسمونها الطريق الآخر. طيب ما الفرق بين نكاح المتعة وبين الزواج بنية الطلاق؟ في الحقيقة أن هناك فروقا كثيرة جدا، وليس والأمر ليس كالأمر. فالنكاح بنية الطلاق ليس فيه اتفاق إلى أمد معين، هو في نية الرجل، والمرأة لا تدري، ثم أنهم لم يضعا أمدا، ولم يكن نكاح المتعة بمجرد أن تنتهي المدة ينقض النكاح تلقائيا، يعني شهر، مجرد أن ينتهي الشهر تبين منه لم تعد زوجته. أما النكاح بنية الطلاق يفتقر إلى تطليق الرجل، وهذا فارق مؤثر جدا من جهة أنه قد يرجع في رأيه وقد يستمر. ثم إننا لو قارنا بنكاح المتعة عند الرافضة فهذا نكاح بولي وشاهدين ويلزم فيه النفقة، ثم إنه إذا طلقها أيضا تعتد ويكون نفقة ويحصل به توارث ما دامت في عدتها، ها في عدتها وهي طالق أو هي على ذمته. فزواج في النكاح بنية الطلاق يختلف كثيرا عن هذا النكاح الذي يسمى بنكاح المتعة، ولهذا كثيرون ممن حرموا نكاح المتعة أجازوا النكاح بنية الطلاق، إلا أن الصواب كما قال الإمام أحمد رحمه الله في النكاح بنية الطلاق، وكذا قال مالك، هو شبيه المتعة، هو شبيه المتعة، وانفصل الإمام إلى تحريمه، وهذا الصواب لما فيه من الغرر والغش، ومن غشنا فليس منا، ولكن العقد صحيح، هو محرم لكن العقد صحيح ويصلحه هو. يعني أنا ذهبت أردت أن أتزوج بنية الطلاق، تزوجت امرأة بنية، إذا كان على اتفاق بيننا صار متعة. ضبط بيت إذا حددنا فترة معينة صار المتعة الصريح، لكن إذا أنا في نيتي ولا أحد يعلم أريد أن أتزوج بنية الطلاق، تزوجت العقد صحيح، لكني أنا آثم. إذا جاء يستفتيك شخص يقول لك تزوجت أنا بنية الطلاق، ما تقول لهم، تقول له أصلح نيتك وأكمل. لكن لو جاءك شخص وقال لك تزوجت على نكاح متعة، كيف تزوجت على نكاح متعة؟ أبدا والله، اتفقنا شهر وخلاص، هذا العقد فاسد، العقد أصلا فاسد، اتفاق الطرفين. إيه، حتى لا يطالب، حتى لا يطالب المرء بقضية أنك تطلق أو غير ذلك، بل العقد فاسد انتهى الآن. يستطيع إصلاحه ولا يتزوج من جديد، هذا معنى العقد فاسد، تزوج على عقد صحيح وعلى نكاح دوام معه وعلى نكاح مؤقت. ولهذا ما يفعل يعني، فهو هذا. وكما قال عمر رضي الله عنه أنه كان يرجم من يتزوج هذا النكاح المنسوخ بالنكاح المنسوخ، ومن تعبد بالشرع المنسوخ كالمنسوخ كان يعني كافرا اتفاقا، غير أن هؤلاء يعني من الناس قديما كان عندهم بعض التأويل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا نكاح إلا بولي وشاهدين، والخاطب هو المتزوج. ممتاز. لا نكاح إلا بولي، أحاديث لا نكاح إلا بولي كثيرة جدا، يقول إمام أحمد يشد بعضها بعضا، خالف في هذا أهل الرأي، وأيضا ظاهر القرآن يدل على اشتراط الولي، لأن الله عز وجل يقول: ولا تنكحوا المشركين، ولا تنكحوا. إذن أرجع الأمر للولي، يعني يرجع الأمر للمرأة، قال: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وقال الله عز وجل وأمر الله عز وجل الأولياء قال: فلا تعضلوهن، أمر الأولياء لا يعضل النساء، ما يدل لنا الأمر أصلا بيده، بيد الولي. وأما قول أهل الرأي بأن النكاح كالبيع والشراء، فهذا فلهذا لا يفتقر لولي. فهذا أيضا هذا من أفسد القياس، هذا من أفسد القياس، إذ أن الأمر ليس كالأمر، والمرأة مفتقرة إلى ولي صالح مرشد. وحتى الله عز وجل قال ولا تأتوا السفهاء أموالكم، ذكر جماعة من السلف أنها النساء أسفل السفهاء، فحتى النساء لا يترك لها حرية التصرف بالمال مطلقا، الرجال هم القوامون على النساء. وفي أمر الولاية تفاصيل مذكورة في كتب الفقه، ليس هذا بابها، من كون يعني صفة الولي الشرعي وولاية الإجبار وترتيب الأولياء، الأب ثم الابن ثم الأخ ها ثم العم وهكذا، ترتيب الأولياء إذا ما أعضل، والمرأة إذا لم يكن، وإذا زوجوا وليان متكافئان كل أخ من يقدم وهكذا. ثم إنهم يعني، وأيضا في تفاصيل أخرى مذكورة في كتب الفقه، نحن الآن علينا ب، وقالت عائشة رضي الله عنها المرأة لا تنكح، المرأة لا تنكح، ورد حديث أن العاهر هي التي تنكح نفسها، والعقد الشرعي روعي فيه عدة أمور تميزه عن الزنا وعن السفاح، فمن ذلك الإشهاد والولاية والإشهار، هذه الأمور فيها، هذه الأمور لا تكون في الزنا، الزنا يكون فيه استخفاء ولا يكون هناك ولي ولا يكون كذلك، والنكاح بولي باطل، بغير ولي باطل. وأما ما يسمى اليوم بالزواج العرفي فهذا لا يجيزه أي مذهب، لأن حتى أهل الرأي الذين يعني لم يشترطوا الولاية اشترطوا الشهادة، وهذا تناقض منهم، لأن البيع والشراء ما في شراء ما في ها، واشترطوا الإشهار، أو على الأقل استغنوا عن الإشهار بالإشهاد. أما امرأة تنكح نفسها بلا ولي وبلا شهود فهذا زنا، ولا يغنيهم أن سموه يعني زواج. وهذا إلا أن يكون من أنكحة الجاهلية، عائشة ذكرت أن أنكحة الجاهلية على أربعة أنحاء، كانت المرأة تنكح عدة رجال وإذا جاء ولد تلحقه، وكان هناك نكاح من هذه الأنكحة التي يعني هي كأنكحتنا اليوم، وهناك نكاح التبضع الذي يوصل الرجل امرأته إلى رجل قوي تتبضع منه، وهناك نكاح العواهر هذه التي تضع راية و، هذا السفاح كيف؟ تبضع أنت كان السفاح هو هذا الزنا، الزنا المسافحة، المسافحة هي التي يعني لا يطلبها أحد إلا ذهبت إليه، متخذات ولا مسافحات ولا متخذات أخدان، متخذات أخدان على واحد. أما المسافحات اللي تزني مع عدة رجال، هذا المسافحة يعني هكذا. ثم أن المصنف قال والخاطب هو المتزوج، هذه إشارة ممتازة نحتاجها في هذا الوقت، لأنه اليوم تم استحداث أمر جديد سموها الخطوبة، قنطرة بين الزواج وبين العزوبة. والواقع أنه لا يوجد شيء اسمه خطيب وخطيبة، لا، الخاطب هو الذي يطلب النكاح، فإذا وافقوا عليه صار زوجا، لأن شروط عقد النكاح أركان عقد النكاح باتفاق الفقهاء الإيجاب والقبول، ثم هناك شروط خارجية اللي هي الولي والشاهدين، والشاهدين لا يصح حديث الشاهدين، وإنما صح موقوفا على ابن عباس، وشاهد ابن تيمية المعنى فقال الشاهدان يغني عنهم الإشهار. فجاء شخص قال أريد ابنتكم، هذا الآن، فقال الرجل زوجتك، فقال قبلت، هذا اسمه إيجاب وقبول، مثل ما قال النبي ذاك الرجل أنكحتكها، طيب خلاص هي زوجة مو خطيبة. طيب ما الذي ترتب على هذا؟ بعض الناس يأتي يسأل يقول هل يجوز أن أكلم مخطوبتي، ما هي يعني من هي مخطوبتك؟ فإذا شرح لك الأمر، إذا هي زوجته، هي زوجة مجرد أن حصل إيجاب وقبول على الزوجة، ليس من شرط النكاح أن يأتي شو اسمه المأذون الشرعي على ما يسمون، وليس من شرط النكاح أن يكتبوا شيئا في ورقة. هذا ما اشترطه أحد من العالمين. كثير ما يحصل. طيب يطلقها. أنا هو هذا الآن، فنحن الآن سنتكلم على مفاسد هذه هذا التقسيم الجديد. هي هذا الآن زوجة، ما الذي يترتب على أحكام الزواج؟ يترتب واحد أنهما إذا أراد الفرقة يطلقها، موت قطة خاتم، والفرقة من جهته هو فقط، ما هي من جهتها ومن جهته كما يظن بعض الناس. الجواب ثاني شيء، إذا مات هو أو ماتت هي يتوارثان هما زوجان. ثالثا يجوز لهم، ويجوز يعني بعضهم يقول لك في هذا انتهاك لحق الولي ومش عارف ايش، لا انت ما تحدثون شيء ثم بعد ذلك، لكن من باب المصالح المفاسد يقال له لا تفعل كذا لا تفعل كذا. بل حتى لو ارادت مثلا ان تخرج او تسافر لابد ان تستأذنه. في عقول كثير من الناس ان هذا ليس للخاطب وانما هو يعني، ويبدو أن هذا ظهر في زمن الإمام، فلهذا الإمام يقول والخاطب هو المتزوج، يشرح لهم يعني على هذا الإحداث الجديد الذي ظهر، أن الخاطب الذي لم يقبل ما دام قبل اسمه متزوج، هكذا ما في قنطرة أنه خطيب والخطبة تكون يعني بكذا وكذا لفترة التعرف يسمونها، ثم أن هذه الخطبة يعني تخلع بشيء دون الطلاق بمجرد أن يختلف على ما كنا نسمع ونرى يعني، الله المستعان. لا، هذا كله إلحاد، هذا كله إلحاد وتلاعب، هذا ليس لا أصل له في الشرع البتة. وفي وفي وفي إلحاد عندي يقارب اللي هو مسألة العصمة بإيد، هذا لا أصل لها المعلومية، هذا لا أصل لها البتة ولا يجوز أحد من الفقهاء. هي هذه أحدثها المصريون، أن تصبح المرأة هي التي تطلق، واشتهر بين العامة بفعل هذا المسلسلات بكل العصم بإيدي. ما في شيء، هو في شيء أن الرجل يجعل هو نفسه في مجلس، يجعل أمر المرأة بيدها، يقول لها اختاري، ومجرد أن ينفض المجلس انتهى الاختيار. وأصلا في خلاف طويل بين الفقهاء، مثلا لو قال اختاري فطلقت نفسها ثلاثة، فقال هو أنا لم أرد إلا واحدة، فيأخذ قول من؟ يأخذ قوله أم يأخذ قوله؟ تنبيه مهم، المرأة إذا طلقت ما دامت في العدة تلتحق بها جميع أحكام الزوجية، فإذا مات الرجل عنها ترثه في العدة ما لم تكن مبتوتة طلقت الثالثة. نعم، يفهم من كلام شيخ الإسلام على أن الشاهدان يكفي على الإشهار. أي هو هذا، يكفي على الإشهار. هو الإشهار هذا مستحب، ولا عبد الرحمن بن عوف لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما هي؟ قال نكحت، قال نكحت على كم وكذا، فالنبي ما يدري، ما كان في إشهار شديد ذاك. رأيت بارك الله فيك. زيادة على ذلك، هل يشترط تسمية مهر؟ لا يشترط تسمية مهر، لكن لابد من مهر، لكن تسميته لا يشترط، بدليل أن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق لما مات الرجل وكان قد نكحها ولم يفرض لها يعني فر مر يعني مهرا معينا، فقال فقضى النبي صلى الله عليه وسلم ان لها مثل مهر نسائها لا وكس ولا شطط. لو بالنسبه للشهر في حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم هلا بكرا وقد فعلت ما اي فما ما, ما هي اما الاشهار ما الموجود الان الحمد لله طيب ان شاء الله. قال والعدة فرض من الله لازمة لكل مطلقة ومختلعة مدخول بها، وكل متوفى عنها زوجها مدخول بها أو غير مدخول بها. لا ينكر العدة على النساء إلا مبتدع مخالف لله ورسوله، راد لقولهما، كافر بكتاب الله عز وجل. طبعا هو ذكر أن هذا يعني أنكرته الرافضة، مسألة العدة على النساء. المرأة إذا طلقت تعتد بثلاث حيض، ثلاث حيض أو ثلاث أطهار للتأكد من براءة الرحم، وإذا لم تكن تحيض ثلاثة أشهر. ولماذا ثلاثة أشهر؟ لأن بها يظهر الحمل. طيب وإذا كانت أمة تستبرأ بحيضة، أمة تباع وتشترى بالتأكد أنه لا. ولما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر برجل أراد أن ينكح امرأة دون أن يستبرئها قال لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره. والعدة ما شو اسمه، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لا أدري كيف أنكروها يعني ما دامت هي. أو أما المختلعة، فالمختلعة هي المرأة التي تخاف أن لا تقيم حدود الله فتفتدي من زوجها، تقول له أعطيك كذا وكذا على أن نفسخ عقد النكاح، أرجع لك مهرك، عفوا أرجع لك مهرك على كما في حديث ثابت بن قيس. وقع الخلاف بين العلماء هل الخلع فسخ أم طلاق؟ ما معنى هذا؟ ما معنى هذا يعني فسخ أم طلاق؟ إذا كان طلاق تعد طلقة، وإذا رجعها يصير عنده طلقتين بس. أما إذا فسخ العقد تزوجها مرة أخرى مع ثلاث طلقات، هذا المعنى. ثم أن المختلعة كم تعتد؟ تعتد بحيضة أم ثلاثة؟ كمطلقة ثلاثة، إذا قلنا مطلقة تعتد ثلاثة، لكن قضاء عثمان أنها واحد تعتد بحيضة فقط، وابن عمر كان يفتيها أنها تعتد ثلاثة، لما قال له عثمان يقول كذا قال هو أعلمنا بالسنة. طيب هل يجوز، بس عشان الأيام هذه كثران مسألة الخلع هذا سئلت عنها كذا مرة، هل يجوز أن المرأة تعطي الزوج أكثر مما أعطاها؟ يجوز، وليس هذا فعل نبلاء الرجال لقول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به. طيب ورد حديث البخاري يعطيها الحديقة وطلقها تطليقة، هذا الحديث من كان في البخاري معلوم، وعامة فتاوى ابن عباس وأصحابه على أن الطلاق على أن الخلع فسخ، وهذا الصواب بدليل أنه حتى تعتد بحيضة، على أن القضاء في المحاكم السعودية الآن لا ثلاثة على المذهب يحتاطون، ولكن شيخ الإسلام يدعي اتفاق الصحابة أنها تعتد بحيضة. أما المتوفى عنها زوجها فهذه أربعة أشهر وعشرة، مدخول بها أو غير مدخول بها. أما المطلقة فإذا كانت غير مدخول بها طلاقة بائنة، لا أو غير مدخول بها فلا داعي فلا تعتد. والمبتوتة تطلق ثلاثة لا هذه تعتد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لو وجدت من سبقني على أنها تعتد بحيضة واحدة فقط لا. طيب المراد وممن يعني تلاعب على مسألة العدة أهل الرأي في مجموعة من الحيل البغيضة، فكان لهم عدة حيل، فمثلا أحيانا يأمر المرأة أن تكفر ثم ترجع تسلم فتلتغي جميع الأحكام السابقة. إيه هناك حيلة كان يحتالها أبو يوسف الهارون الرشيد، والله ما عاد تذكرها عشان بس يبيح له الجارية اللي يبيها اليوم من غير ذلك. فكان الإمام أحمد، كنت حتى قرأتها في كتاب الأصل يعني مشهورة عندهم، حتى الإمام أحمد كانت إذا عرضت عليه حيل هؤلاء القوم يقول سبحان الله الفروج، سبحان الله الفروج. طيب يقول من السنة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتفاء لأمره والاقتداء بهديه والأخذ بأفعاله والانتهاء إلى أمره وإكثار الرواية عنه في كل ما سنه واستحسنه وندب إليه وحرض أمته عليه ليتأدبوا به فتحسن بذلك في الدنيا آدابهم ويعظم عند الله قدرهم. هذه الفقرة ربما نظر المرء فقال لا يخالف فيها أحد من أهل الأهواء، ولكن مع الأسف الشديد وجد في هذه الأمة من يخالف، فيسمي بعض سنة النبي صلى الله عليه وسلم قشورا، وهذا من أعظم سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو شكليات هكذا يعبر شكليات. وقد أحسن العز بن عبد السلام لما رد عليهم هذه الكلمة وقال أحدهم لا يقبل أن يقال في شيخه أو في كلامه قشور، فكيف يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومسألة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل الحديث لها مكانتها العالية بما لا يوجد عند أهل الأصول. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه استدل على نسخ القيام للجنازة بأن النبي صلى الله عليه وسلم مرت الجنازة من عنده وظل جالسا بمجرد فعل النبي استدل على النسخ، وهذا عند الأصوليين ما يمشي. وأبو هريرة لما كان يفتي الناس بناء على حديث أسامة بن زيد، أي أسامة بن زيد، كان يفتي الناس أن من أصبح جنبا من غير احتلام في رمضان يفطر، حدثته أمهات المؤمنين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، فرجع وعلم أن الأمر ليس على ما، مع أنه بعد ذلك هناك حديث قولي، ولكن أفعال النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس دائما يحملون فعل النبي على الخصوصية، الأصل غير هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال قوم يتنزهون عن أمور أفعلها، ألا إني أتقاكم لله. ولما جاء أولئك الصحابة وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقلوها، فقالوا أن نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فيعني لا أنكح النساء، وأما أنا الثاني قال لا أصوم لا أصلي ولا أنا، والنبي قال أصوم ولا أفطر. وقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا عن هؤلاء ما أرادوا إلا خيرا، قال أما أني أكرمكم لله وأتقاكم لله وأني أصوم وأفطر وأنكح النساء وأصلي وأنا، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمنهجية حمل أفعال النبي على الدوام على الخصوصية بدون ناقل هذا خطأ، وهذه منهجية لم تكن عند أهل الحديث، بل الناس كانوا يستدلون بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء في كل شيء. أحد الصحابة لما ذهب يقاتل الخوارج جاءوا يحدثونه متى كان النبي يغزو، كان أبو برزة الأسلمي حدثه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو أول النهار، فإن لم يغزو أول النهار ترك حتى يعني يسقط الحرس ذهب الأرواح، يعني حتى تحديد. مع أن هذا لو نظرت إليه قلنا في الإنسان هذا سياسة، ممكن أنا أرى الغزو الآن أفضل الفترة الفلانية أفضل، لا كان يتبعون حتى في هذا. أبو بكر الصديق قال لم أكن يعني لأحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أبو بكر الآن نحن عندنا مرتدون عندنا كذا عندنا كذا، لا أبدا لا أخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم البت، عقد اللواء لأسامة ينفذ جيش أسامة. وهذه هي حقيقة التعظيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالإحداث في دينه، وليس بإنشاد القصائد، وليس وإنما بتعزيره وتوقيره واتباعه صلى الله عليه وسلم، ومحبة ظهور سنته، والحرص على تعلم أحواله ومعرفتها، وذب الكذب عنه، وذب الإحداث عن دينه. وأيضا من محبته محبة صحابته وأهل بيته وأزواجه. نعم. يقول المصنف رحمه الله وما أمر به وصحت به الروايات عنه فيه استعمال ذكر الله عز وجل في المواطن وعند الحركات مثل التسمية عند أول الوضوء. أما التسمية عند أول الوضوء فالحديث في ذلك لا يصح، غير أن الإجماع منعقد على هذا الحكم، وصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمى قبل الاغتسال كما روى ذلك ابن المنذر في الأوسط. واستدل البخاري باستدلاله اللطيف على التسمية أول وضوء بحديث بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا من باب القياس يعني، وهي مستحبة بهي مشروع عند عامة العلم، منهم من يرى وجوبها ومنهم من يرى استحبابها، والصواب الاستحباب لأن حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا يصح. قال والمبالغة في الاستنشاق، مبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، حديث لقيط بن صبرة. قال والدعاء بما روي عنه عند غسل الأعضاء، وهذه زلة من الإيمان لأن هذا الحديث باطل كيف يصححه؟ باطل حديث باطل، حتى يعني من المحقق ذكر الله المستعان. قال وأن يبدأ الرجل في غسل أعضائه ولبس ثيابه وخفيه ونعله وكل ملابسه بيمينه ويبدأ في الخلع بيساره، نعم، أن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره. وفي رواية ورد وفي سواكه، وهذه الرواية وهذه الزيادة انفرد بها مسلم بن إبراهيم، وهي زيادة شاذة. ثم وقع الخلاف بعد ذلك عند التسوق، أيهما أفضل، التسوق باليمنى أم باليسرى؟ فمن رأى أنها باليسرى رأى أنها من باب إزالة القدر، وإلى هذا مال شيخ الإسلام ابن تيمية والعراقي وبعضهم قال إن تسوقت من باب السنة فاليمنى، وإن تسوقت من باب إزالة القدر فاليسرى. قال واستنجاء بالشمال وتركه باليمين، وطبعا هذا وارد فيه الخبر أنه يستنجي ويستجمر بالشمال. قال وإدخاله رجله اليسرى عند دخول الخلاء، لا يوجد حديث في هذه المسألة، وإنما قاسوه قياس عكس على دخول المسجد، فالثابت أن يدخل المسجد باليمنى ويخرج باليسرى، فقاسوه قياس عكس اسمه هذا على أمر الخلاء. والخلاء آنذاك الحشوش يعني كانت غير المستحمات، أما اليوم فالأمر واحد، الحشوش والمستحمات صارت واحدا. وقوله بعد ذكر اسم الله اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أما قوله بعد ذكر اسم الله زيادة بسم الله اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث شاذة. وأما حديث ستر ما بين عورات بني آدم والشياطين أن يقولوا بسم الله فحديث ضعيف، حديث ضعيف ولنا فيه بحث قديم، وكان ضعف الحافظ أيضا، حتى الحافظ في المكتب عفوا في الأذكار في نتائج الأفكار الحافظ بن حجر قال لا يصح في التسمية عند دخول الخلاء حديث. طيب قال وإدخال الرجل اليمنى، إلا أن ابن المنذر ادعى الاتفاق على مشروعية هذا، وإدخال الرجل اليمنى إذا خرجت، وقوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، والحديث في هذا ضعيف. ها وورد حديث غفرانك. قال واستعمال العشر التي قيل أنها من الفطرة، حديث عشر من الفطرة وإن كان في صحيح مسلم إلا أنه معلول، الصواب أنه قول طلق بن حبيب، وهي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام، هي الكلمات التي تلقاها إبراهيم من الله عز وجل فأتمهن، هي هذا الطهارات كما صح عن ابن عباس، وهي خمس في الرأس وخمس في الجسد، فأما اللواتي في الرأس فالمضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب. المضمضة والاستنشاق ليستا واجبتين على الصحيح، وأما حديث إذا توضأت فالمضمض فالزيادة هذه شاذة، كذلك الاستنشاق لأنه أمر بالمبالغة والمبالغة أصلا غير واجب فدلنا. قال والسواك، والسواك ليس واجبا أيضا، ولكن هذه كلها سنة مستحبة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، وأفضل السواك أن يكون بعود الأراك، وإلا فيجوز تنظيف الأسنان بكل شيء ويسمى تسوكا، حتى أنهم يبحث الفقهاء تسوك بالأصبع، وهل يسمى تسوكا أو لا يسمى تسوكا. ويقول ابن الملقن، يقول يعني أني أعجب من كثرة الأحاديث الواردة في السواك، ومع ذلك يقول هو قليل في أهل العلم، أنا كل ما أشتري واحد أضيعه. ويسن التسوك عند تغير الفم، وعند القيام من الليل، وعند دخول البيت، وعند الصلاة، هذه المواطن التي وردت. قال وقص الشارب، وقص الشارب من لم يقص شاربه فليس منا، والنبي صلى الله عليه وسلم قص شارب المغيرة من الأسفل هكذا، وضع السواك وقصه صلى الله عليه وسلم من أسفل، على أنه مذهب الأربعة يعني أنه مستحب، وذهب الظاهرية الوجوب، قبل الظاهرية قوي لا بد أن يكون لهم سلف، لأن حديث ليس منا من لم يقص شاربه. وأما إحفاء الشارب فهذا فعل ابن عمر رضي الله عنه، فعل ابن عمر رضي الله عنه، بل فعل ابن عمر الظاهر أنه الحلق، حتى أن البيهقي قال الذي ينكره مالك ويسميه مثل هو الذي فعله ابن عمر. وأما عمر الخطاب كان له شارب يفتله كما يعني لا يخفى عليكم. قال والفرق، لا الفرق هذه لم تجد فيه الفرق، فرق الرأس هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأما اللواتي في البدن فالاستنجاء، يعني لا تفرق أنت بذات لا تفرق، فالاستنجاء استنجاء طبعا إزالة القدر بالماء، وكان يعني وكان سبحان الله وكان العرب آنذاك يعني يعدونه يعني تنظف النساء. حتى سعيد المسيب كان ينكر يقول هذا يعني. وبعض الصحابة رأوا عمر يستنجي قالوا سبحان الله يعني يفعل كما تفعل النساء. فكانوا أنا ذاك الاستجمار. ولكن فيه رجال يحبون يطهروا فهو أفضل. والجمع بين الاستجمار والاستنجاء أحسن. والقول بأنه بدعة ليس بصواب بل هو صواب. بل الجمع بالاستنجار والاستجمار والاستنجاء هذا حسن. لما؟ لأنه مختلفوا أيهما أفضل الاستنجاء أم الاستجمار. فبعضهم قال الاستنجاء فيه مباشرة اليد النتن فالاستجمار أفضل. غير أن الله عز وجل أثنى على أهل القباء فالاستنجاء قال الاستنجاء أفضل. فبعضهم قال لو جمعنا بين الأمرين لكان حسن. هل استجمر بالحجارة ولا تباشر اليد النجاسة ها؟ ثم بعد ذلك نستنجي فنكون جمعنا بين الأمرين. قال والختان. والختان في حق الرجال واجب، أما في حق النساء فأيضا في مذهب الإمام أحمد الوجوب لحديث ذو التقى الختانة وحلق العانة وتقليم الأظافر. وورد حديث التوقيت حديث وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه أربعين. والصواب وقت لنا ومن الذي وقت الله أعلم. هذا الرواية هي هذا الصواب ويغلب على ظنه النبي صلى الله عليه وسلم. ونتفو العطفين. وأيضا ورد غسل البراجم لهذه الأماكن أيضا ورد في سنة الفطرة وإن كان الخبر لا يصح. ورد أيضا الانتضاح من سنة الفطرة. الانتضاح اللي هو نضح الماء على الفرج هكذا في حديث عمار بن ياسر ولا يصح. عمار بن ياسر ابن عمر يفعل هو هذا الفعل وارد حتى على النبي لكن جعله من سنة الفطرة هذا بحثنا الآن. قال ومن السنة تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد وتأخير هذا خرج. أي هذا عاد ورد فيه خرج. وقوله عند الدخول اللهم صلي على محمد النبي وسلم واغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ما أدري من أجاب الدعاء هذا. والصواب الله افتح لي أبواب رحمتك هذا في صحيح مسلم. والسلام. الصلاة لا تصح والبسملة لا تصح. وإذا خرج مثل ذلك افتح لي أبواب فضلك اللهم أني أسألك من فضلك. وقيل في الحكم من هذا أن الإنسان إذا دخل المسجد عند استقبال العبادة يكون الإنسان يعني يغلب جانب الرجاء فيقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك. يذكر نفسه بالرحمة حتى يكون مقبلا على الله عز وجل بالرجاء. وإذا خرج يقول اللهم أني أسألك من فضلك يكون إن شاء الله يعني حاز أجرا فيسأل الله عز وجل المزيد والاستمرار على الخير. قالوا من السنة الوقار في المشي والسكينة عند المشي للصلاة. طيب الله عز وجل يقول فاسعوا إلى ذكر الله والصحابة قرأها فامضوا إلى ذكر الله. ذكر الإمام مالك في الموطأ أن السعي في لغة العرب ليس دائما يحمل هذا السعي الذي كالذي بين الصفا والمروة بل يحمل على مطلق الفعل وهذا وارد في القرآن بكثرة. قال ولا يفرقع الرجل أصابعه إذا أراد الصلاة. أما الأحاديث المرفوعة في ذلك فلا يصح شيء إلا أنه ورد أن ابن عباس نهى شخصا رآه يفعل هذا الأمر يفرقع أصابعه إلا. قال ولا يشبك يديه فيها. ابن عباس عفوا التشبيك فرقع طيب. وترك أي ويترك العبث فيها. هو الراوي عنه اللي نهي ضعيف لكن مسألة ما هي رياضيات. هذا رجل قاعد يتكلم عن حادثة صارت معه. ويترك العبث فيها والالتفات. وكان يعني من شأن الصديق رضي الله عنه أنه لا يلتفت إذا صلى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي اختلاسة يختلسها الشيطان من صلاة أحدكم. ثم أن الالتفات يعني وإذا التفت بأكثر جسده أو بكليته عن القبلة فصلاته فاسدة عند عامة أهل العلم. أما التفات بعض الرأس فهذا يعني الله عز وجل يقبل بوجهه على العبد يعني تلتفت عن الله عز وجل الله المستعان. يقول وترك العبث بالخاتم واللحية. هذا من عموم مسائل الخشوع وكما روي عن سعيد المسيب وما أدري سعيد الجبير قال لو خشع قلبه هذا خشعت جوارحه وإلا فأما الحديث المرفوع في هذا قال ودوام الخشوع والنظر إلى موضع السجود عفوا قال دوام الخشوع. العجيب عامة الفقهاء يقول الخشوع مستحب عفوا أكل الجمهور يقول الخشوع مستحب وليس واجبا. أخي شيخ الإسلام يعني رفض هذا تماما وقال بل الخشوع واجب ليس الطمأنينة فقط قال بل الخشوع واجب. قال ما يدل على وجوبها أنك تترك واجبا من أجل الخشوع فلا صلاة بحضور الطعام فتترك الجماعة إذا حضر الطعام والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم دافعه الأخبثة فتؤخر الصلاة عن وقتها أو تترك الجماعة من أجل خشوع نفسك ولا يترك الواجب إلا من أجل واجب. وقد علق الله عز وجل الفلاح قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فدل أن غير الخاشع بعيد عن الفلاح. طبعا يعني من المذاهب السيئة مذهب أهل الرأي في عدم وجوب الطمأنينة حتى وتلاحظونها في صلاة الأعاجم هذه التي هكذا ينقرها نقرا كنقر الغراب فسبحان الله يعني هذه المذاهب السوء حقيقة يعني التي لها أثر سلبي حتى على العبادة والله من فائدة حرب نعاس شديد أي؟ ما جاء من صفة الخشوع الخشوع أن يعلم الإنسان ما يقول أحوى قلبه والناس لا تزيد وتنقص فالناس في هذا يتفاوتون تفاوتا عظيما تجدهم يعني يقفون في الصف يعني حتى أن يعني حتى بعض السلف يذكر من هذا يقول ما وقفت في الصلاة إلا ويعني وجعلت الجنة والنار إلا تمثلت لي الجنة والنار بين يدي وفطنت للصراط. إنسان لو يتأمل ما يقول في الصلاة من الأذكار وغير ذلك يحصل له من الحالة الطيبة اللهم لا تنقتنا. قال والنظر إلى موضع السجود لا يصح حديث لا يصح حديث النظر على موضع. ولكن قال ذكر ابن سيرين رحمه الله تعالى أن هذا السلف كان يستحبون هذا ويجوز أن تنظر أيضا للإمام في قول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف فلما رأيتموني تقدمت ولما رأيتموني تأخرت. فالصحابة كانوا ينظرون إليه إذا كان الإمام موضع للاقتداء. قال وضع اليمين على الشمال تحت السرة كفعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره بذلك. هذا إيش هو المصنف إيش هو تحت السرة. أما وضع اليدين على الصدر فلا يصح في ذلك الحديث كما نص على ذلك الإمام أحمد الترمذي. والأمر واسع وأعلى ما روي عن السلف ما روي عن أبي مجلس ما صح عن السلف أنه كان يضعهما ها هنا تحت السرة يضعهما هنا. وذكروا رواية عن أحمد وإذا تأملت الرواية تجد لا أنه يضعها هنا وليس هنا لأنه ذكر هذا مكان يكره يعني تحت السرة. يكره أن يكون وضع اليدين عند الصدر. إيه أحمد بعد رواية عنه في مسائل بدأ كان يكره وضعهما عند الصدر لكن في مسائل أخرى يرى أغلب ظن منها توسيع. نعم عنا بسلم ما جت كيفية كان في صلي ما صح فيه عن النبي كما نص على ذلك الإمام أحمد والترمذي كذلك والمعاصرين الشيخ مقبل رحمه الله. ألا تشددون هذه المسائل وأخذ فيكم مسألة سهلة وهينة. قال والجهر بآمين عند قول الإمام والضالين ومد الصوت بها ومد الصوت بها خالف هذا أهل الرأي فكانوا يقولون الدعاء حتى أنه في بعض بلاد العاجم إذا جهر بالتأمين قد يهدر دمك. الشافعي رحمه الله قال لا يجهر الإمام دون المأمون قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أمن فأمنوا فكيف تعرف لا شك أنه يجهر. قال لكن المأموم الشافعي قال لم يرد عندي دليل أنه يجهر. مذهب أحمد لا الإمام والمأموم لأنه ذكر عن السلف أنه كان يرتج المسجد بالتأمين. واليوم حتى الشافعية يثيرون على مذهب أحمد يجرون بالتأمين وكل الناس يؤمنون. لا بعضهم الأحناف هو لا يؤمن، هو نفسه الإمام لا يؤمن على مذهب الأحناف. ما كلمة أنا فاهم، هذا مو مذهب الشافعي، هذا مذهب أهل الرأي. لا ترجع عليه بأهل الرأي، تخليك قلت لك كم كلمة تصير تقصها. طيب، وكثرة ذكر الله عز وجل وذكر العلم في المسجد وترك الخوض والفضول وحديث الدنيا فيه فإن ذلك مكروه. نعم مكروه، لم يقم دليل على الحرمة، وإلا فقد ورد أن كعب بن مالك والصحابة ما كان يتقاضيان في المسجد النبوي، فطلع النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى كعب أن أسقط عنه الشطر، فأسقط عنه الشطر فأعطاه، لكن ورد النهي عن إنشاد الضالة، عن إنشاد الأشعار، سيأتي مسألة الأشعار وبحثها، وعمر كان ينهى عن رفع الصوت، ها، ورد النهي عن البيع والشراء. فهذه كلها تدل أن المسجد، أن النبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنيت المساجد بما بنيت له، ولهذا يجتنب حتى الدعاية التجارية. فما ينبغي بعض علبك لينكس وغيرها عليها دعايات تجارية، فهذه ينبغي أن تنزع المساجد عنها، لأن هذا نوع من البيع والشراء أصلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنيت المساجد لما بنيت له. وعمر قال لو كنت من أهل المدينة لا لأوجعتكما في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذه الغاية ذكر الله عز وجل. وأما حديث أن الكلام في الدنيا يأكل الحسنات كما تأكل في المسجد كما تأكل النار الحطب، هذا حديث لا أصل له. قال وقد رويت فيه حديث غليظة صعبة بطرق جياد صحاح ورجال ثقات، منها ما روى عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد إمامهم الدنيا لا تجالسهم فليس لله فيهم حاجة. هذا كلام الحسن، الصواب أن هذا كلام الحسن البصري. ومنها ما روى عبد الله بن عمرو أنه قال لا تقوم الساعة حتى يجلس الناس في المساجد ليس فيهم مؤمن حديثهم في الدنيا. طبعا ليس فيهم مؤمن، هذا فعلا صح، بل صح عن حذيفة أنه قال إذا خرج صح موقوفا عليه من كلامه، وهو ذكر موقوف أنه يقول يأتي عنا زمان يرجعون من الجمعة لو اعترفت لهم فرميتهم بسهم ما أصبت إلا منافقا. الصدر إمامهم الدنيا، إمامهم الدنيا يعني قدوتهم، يعني كلامهم في الدنيا لا يريدون إلا الدنيا، هي تأمهم وتقودهم. قالوا منها ما قاله الحسن فيأتي على الناس زمان يجلسون في المساجد حلقا حلقا حديثهم الدنيا لا تجالسوهم فإن الله عز وجل قد تركهم من يده. لا هو صواب اللفظ الأول، فهذا كله من حديث الدنيا وأهلها في المساجد، والبيع والشراء بالجدال والخصومة وإنشاد الضوال لا ردها الله عليك، ورد حديث وإنشاد الشعر الغزل هكذا يقول. طبعا هو لماذا؟ لأن حسان بن ثابت أنشد في المسجد، لما أنكر عليه عمر قال أنشدت بين يدي منه خير منك، ورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نهى عن إنشاد الشعر، فكيف الجمع هذا؟ أنه الشعر الذي لا فائدة فيه يكون غزل تشبيب نسيب ورفع الصوت، وهذا ليس محرما إنما هو مكروه، واستحب بعضهم رفع الصوت بالعلم. أي يضرب بس النبي قدام رفعت أصواته، حديث اللي في البخاري وأشار عن الشعر. بعضهم كما ذكر ابن عبد البر في جامع العلوم الفضل قال بالعلم يرفع الصوت، لأنه رفع النبي صوته إيه بماذا؟ ويل للعقاب من النار. وسل السيوف هذا أيضا ورد النهي عنه، حديث مرسل. وكثرة اللغط ودخول الصبيان، ورد حديث جنبوا صبيانكم وجانينكم، مسألة لا يصح، لكن هو من جهة المعنى معقول، ينبغي أن يجنبوا إذا كان لا يعقلون، إذا كانوا لا يعقلون. وحتى تأخيرهم أبي بن كعب أخر ووقفوه، قال هذا عهد النبي لي ليلا منكم ولا نهار الأحلام، أقرأ الصحابة لا أرجع ممكن. طيب والنساء، النساء لا تمنع كيف النساء لا تمنع إماء الله من مساجد الله، لكن لعله وراد على صفة معينة. والمجانين والجنب، أما حديث لا أحل المسجد الجنب أو حائض ففيه جثرة من دجاجة ضعيفة، وبعض الناس جوزوا للحاجة أن يعني تدخل الحائض المسجد. وأما الجنب فورد عن الصحابة أنهم كانوا يتوضؤون وهم الجنب ويجلسون ليجلسوا في المسجد، فعلى هذه الحال. وإلا الثلاثة يعني مذهب أهل الرأي ومذهب مالك والشافعي أنهم يرون لا يجوز الجنوب بحال. مذهب أحمد شوف شلون الحنابلة يجوز التوضأ لفعل الصحابة يجي إذا أنك تجلس في المسجد. وأيضا ما استدلوا به على جواز مكث الحائض في المسجد لحاجة حديث ذات الوشاح، أنها جلست في المسجد للحاجة، ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا لأنه من قرية الكفر أنجاني المرأة التي عاشت في المسجد فترة، وكانت غير أنهم يعني. وعائشة رضي الله عنها كانت ترجل، رضي الله عنها كانت ترجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهي في حجرتها وفي المسجد، فقال هي ما تكلفت هذه الحال إلا وأن هناك إشكالا في دخول الحائض في المسجد. أما قول الله عز وجل ولا جنبا إلا عابري سبيل، فمنهم من حمله على المسجد الحرام خاصة، من رأى هذا في المسجد الحرام خاصة، منهم لا من عممها، وهذا الذي عليه العامة وهذا الصواب أن الجنب لا يجلس في المسجد إلا في تلك الحال التي كان يفعلها الصحابة أنهم يتوضؤون كما روى ذاك عنه زيد بن أسلم واختاره الإمام أحمد. أبو جابر حديث على الشيخ العثيمين حرمة رجاء الصبيان أو منعهم من الصف الأول، الشيخ العثيمين تكلم فيها يقول لا يوجد دليل، أنا وجدت أثر عن أبي بن كعب أنه فعلها. الشيء اللي ذكرت انه رجع على الصبي اي يعني في الاشياء صحيحه انه ايضا يرى هذا يرى انه اي اقول لك الشيخ ابن عثيمين حتى حصل معاه موقف يعني واحد طارد يوم كان صغير كان يتكلم هذا الموضوع ف احنا ناس اثري بس لا هو هذا هو هذا هو يؤخر هو يؤخر هو في حكم الصبي لا احلام ولا نهى ولا قران ولا شيء. قال والارتفاق بالمسجد واتخاذه للصنعه والتجاره كالحانوت مكروه كله، والفاعل له آثم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغليظه على فاعل. اقامه الحدود في المسجد ورد حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقام الحدود في المساجد من مرسل عروه، الصواب انه مرسل، ولكن هذا يعني الأولى إذا خشي أن المجلودة تصدر منه، لأن الناس كانت إذا جلدت أخرج دام كذا. هذا ارتفاق إيش مقصود ارتفاق بس؟ يعني جعله مرفقا معيشة وإذا طبعا لغير الحاجة. النوم في المسجد ورد ابن عمر كان ينام في المسجد حديث البخاري وغيره، حتى بعضهم كرهه. طيب وسؤال الناس في المسجد بعضهم كره هذا، ولكن ورد حديث من سنة في الإسلام سنة حسنة ورد فيها. هي أثر عن المسيب المسؤول قال أهل الصحبة أين كان أنا أين كان أحسن جزاك الله خير. أيضا نعي الميت في المسجد، تقول مات فلان، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحدثهم أنه مات قتل زيد قتل عبد الله رواح قتل جعفر كان في المسجد، فقال الحافظ في الفتح قال فيه أن يجوز نعي الميت في المسجد، لكن الصورة الموجودة الآن تحتاج دراسة أدق. النبي كان يخبرهم بما يحصل في معركة. ولما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وغلظ على فاعله أن يباشر الرجل الرجل في ثوب واحد ليس بينهما غيره، هو الثوب إزار، اجتمعان في إزار، اجتمعان في ثوب واحد هكذا يجمعان وهما عاريان يعني هذا. ولعن أيضا المتجردين في إزار، ثوب واحد ثوب هكذا أو يتجردان في إزار. ونهى عن المكامعة وهي أن يتعرى رجلان في ثوب واحد، ونهى أن يتعرى رجل في بيت أو غيره. أما يتعرى الرجل في بيتنا وغيره فهذا يعني لا يصح. ورد حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده: احفظ فرجك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. التعري أو ينظر إلى عورة أحد غيره، هذا لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. بل ورد أيضا ما هو أبلغ من هذا، ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباشر المرأة المرأة فتصفها للرجل كأنه يراها. وكانت عائشة تنهى تقول: لا تصفني امرأة لزوجها. يعني ورد ما هو أبلغ من مجرد النظر، يعني ورد مجرد وصف هذا الأمر. وأن يحدث الرجل بما يخلو به مع امرأته، هذا حديث في صحيح مسلم فعل هذا ملعون، هذا حديث ضعف الشيخ الألباني. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ذلك مثل شيطان، يعني التقى شيطان فأتاه في الطريق والناس ينظرون إليهما. والسلف كانوا يكرهون هذا، يكرهون هذا الفعل. وأما اللعن، لعن فاعله، فالحديث يحتاج إلى بحث، لعن فاعل هذا الأمر. قال: وأن يخذف الرجل بالحجر ويرمي بالمدر في الأمصار، هذه إنها لا تنكي صيدا ولا لا تنكي عدوا ولا تقتل صيدا، وإنما الخلف وإنما تفقأ العين، حديث عبد الله بن مغفل: ما يخفاكم. قال: ونهى عن اليمين الكاذبة. طبعا اليمين الغموس اختلف في تعريفها، أي التي تغمس صاحبها في النار، هل هي مطلق اليمين الكاذبة أم اليمين التي يقتطع بها حق؟ والظاهر أن هي هذه التي يقتطع بها حق امرئ مسلم، هي هذه الغموس، والتي سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها بالنار. وأن يباع التمر حتى يزهو وزهو واصفراره واحمراره، يكون صالح الأكل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تصفر أو تحمر، يعني تصبح صالحة للأكل، هذا يعني لأنه من عموم بيع الغرر. طيب، لكن يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. يعني كيف؟ يعني أنا اشتريت بستان كامل معظمه أحمر وصفار، وفيه له تبع شوية من أحمر وأخضر، يجوز هذا، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، يرى هذا يعني شيخ الإسلام، من هذا لم تزل عليه آفة الناس. وهناك ثمار يعني تكون في الأرض، مثل إيش اسمها هذه؟ هذه طلعت وشافها الواحد خرف، فتترك الخبرة لنظر الخبرة، تترك لنظر الخبرة. يقولوا عن بيع الكلب، نهى عن بيع عن ثمن الكلب، هذا حديث ثابت. وما زيادة إلا كلب صيد أو إلا الكلب الضاري، هذا زيادة شاذة ولا تصح، منبه على عدم صحتها البيهقي. والقرد، أما القرد أنا ما أعرف فيه حديث، طبعا يذهب إلى جواز بيع الكلب أهل الرأي، جديدة هذه. مع أنه مالك يجيز أكل الكلب، ما أدري ليش ما يجيز بيع وشراء. يعني هي نهى عن ثمن السنور، نفع عليك بس معاه بعد، وإن كان الخبر موقوف على جابر الأساس، بس أنا هم نفتي فيه. هو جاحور كلاب الحماية اللي الآن تشتغل، هو قبل كان يحتاجونها، لكن ما كان تباع تشتغل، لا تباع. يجوز الانتفاع ولا يجوز البيع ولا الشراء، إلا أن تكون مضطرة عاد، ولا كلب الماشي كلب، هذا يجوز. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من يعني إن كان عنده كلب إيش يحصل؟ ينقص من أجره قراطة وقراطة، إلا كلب زرع أو ماشية، لكن ما أباح بيع وشراء. قال: والخنزير، طبعا الخنزير ما يحتاج، خنزير أمر واضح. أبو جعفر تذبح حيوانات هذه؟ والله قتل الكلاب في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن أقتل الكلاب لولا أنها أمة من الأمم، فاقتلوا منها كل أسود بهيم. فهو الأسود البهيم هذا أسود، حتى ذكروا أنه كان عند الحسن والحسين جروا كذا وخاملوا وخذوا وقتلوا، فهو كلام الرجل حلو ولا لا؟ ايش كانه؟ انا شايف ما هو قاهم، ما لكم ومن كلاب، ما لكم ومن كلاب. اي اي ورد خبر نحن من هذا الاسود البهيم يقتل شيطان وما سواه يترك، وما سواه يترك. قال ولعب النرد والشطرنج. النرد الزهر والشطرنج هذا معروف عندكم. أما النرد فهذا النص فيه واضح، من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده بلحم خنزير، فهذا حرمته واضحة جدا. الشطرنج نازع فيها الشافعية، نص الشافعي يرى الكراهة، وعد ما أدري هي كراهة التحريم ولا كراهة التمثيل. والشافعي هنا وقف على الاتباع لأنه لم يجد النص، ما ورد عن علي أنه قال ما هذه الأصنام التي أنتم عليها عاكفون، هذا لا يصح في سند كذاب. غير أنه يعني ذكر المحقق أن ابن عمر قال هي شر من من من النرد شطرنج فعلا. وأيضا الأربعة عشر وغيرها يعني هناك كانت ألعاب نحو من الشطرنج، ابن عمر كسرها على رأس مرأهم يلعبون بها. ووقع الخلاف يعني أيهما أشد النرد. طبعا بعضهم إيش قالوا؟ قالوا طبعا هي على عوض قمار ميسر، هذه اتفاقا محرمة، البحث من غير عوض، البحث على هي من غير عوض الشطرنج تجوز مكروها فقط المحرم الصواب تحريمها. وقع الخلاف أيهما أشد أيهما أشنع، النرد أم الشطرنج؟ وبعضهم قال النرد لأنه ورد فيها حديث من لعب بالنرد شير فكأنه غمس يده في لحم خنزير، وبعضهم قال لا الشطرنج، وهذا المروى عن ابن عمر. لما؟ لأنها أعظم إلهاء، ولأن الإنسان يركز فيها أكثر، حتى يقول بعضهم النرد قدري، النرد عفوا جبري، والشطرنج قدري، نرد حظ بس، أما الشطرنج شطارة يعني. بس في كلام اللي كسر ابن عمر نرد شهاردة، شهاردة ها؟ لأنها تشغل أصحابها. إيه هذه له مساء الحرب. يقول إحنا أحمد ترى اللعب بلعب الشطرنج بأسا؟ قال البأس كله. قيل فإن أهل الثغور يلعبون بها للحرب، قال هي فجور. حتى ورقة وأن يخلو الرجل بامرأة غير ذات محرم، قال لا يبيتن رجل عند امرأة إلا ناكح أو عندها ذي محرم، حتى تبيت عندها بيت أنت في غرفة وهي في غرفة لا يجوز، لا يجوز حتى تكون إما ناكحة أو أنت تكون ذو محرم. ولا يخلو أن رجل بامرأة مورت زيادة فإن ثلاثهم الشيطان بر صحيح فيها بحث. وأن يقول الرجل لا نزال بخير ما بقيت لنا، هذا كره ابن عمر، قال لا أحسب أني لا أحسبك عراقيا، وما شاء الله وشئت، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو رجل ما شاء الله وشئت، قال جعلتني الله ندا، بل ما شاء الله وحده، أن يقول جعلتني الله ندا، فكيف لو رأى من يزعم أنه يعلم الغيب وأنه يعلم الدنيا وضرتها، وأنه من جودك الدنيا وضرتها من علمك أن الله حظ القلم، فكيف من رأى من يستغيث به ويترك الله نهائيا. رجل يقول له ما شاء الله وشئت، يقول جعلتني لله ندا، فكيف لو رأى هذا البلاء وهذا الشرك؟ لا إله إلا الله. قالوا أن يحلف الرجل بغير الله، الحلف بغير الله مجمع على حرمته كما نقل ذلك من عبد البر. وتبويب بعض الأئمة بالكراهية، الكراهية عند المتقدمين، ومن سقطات النووي أنه يراه مكروه كراهة تنفيهية. حديث من حلف بغير الله فقد أشرك، بعضهم ينازع في صحة، لكن ورد عن كعب الأحبار أنه قال إنكم تقولون أمورا كنا نعدها شركا، وهو كان بين الصحابة، قال أنا تقول وأبيك وأيضا ورد وأما حديث إنكم تنددون وأنكم تشركون حديث اليهودي تقولون ما شاء الله وشئت، أن اليهودي قال والنبي وقف على المنبر، هذا لا يصح يعني على شهرته لا يصح. وأيضا بارك الله فيكم، ولكن وقع الخلاف في الحلف بغير الله هو شرك أصغر أم شرك أكبر؟ فالجمهور ورد خبر من حلف بالأمانة فليس منا، فالجمهور على أنه شرك أصغر. لما؟ قالوا لأنه كان يجري على سنة الصحابة، والنبي أقرهم فترة ولم يكن يأمر، يعني وهم ما يجري على السنة. لكن إن كان مع التعظيم والرغبة والرهبة من هذا المحلوف به لتلتقي للشرك الأكبر. ومنهم من مال إلى أنه شرك أكبر مال هذا المعلم في كتاب العبادة، وقال هذا ظاهر تبويب البخاري، لأن البخاري بوب باب من حلف بغير الله متأولا لا يكفر، لأن عمر كان لا يدري حلف بأبيه. فيقول المعلمي على أنه الترمذي نقل قول عامة العلم شيخ الأصغر، فقال المعلمي لا نحن مع شيخه البخاري، والمسألة يعني تحتاج بحث. قال وأن يحد الشفرة والشاة تنظر إليه، نعم، لأن هذا فيه تعذيب الحيوان، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وقال هلا كان قبل ذلك، كان ورد عن عمر أيضا أنه ضرب رجلا رأه يفعل هذا الفعل. قال وأن يستعمل الأجير حتى يعلم كم أجرته، ورد خبر فيه ضعف أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، وهذا أقطع للنساء، لأنك إذا لم تعلمه الأجرة يحدث بعد ذلك نزاع عظيم، أعطيه كذا أنا فعلت كذا تعطيني كذا فقط، ويحصل النساء، والشارع جاء بسد الذريعة الخصومة. قالوا عن النجش وهو أن يفيد الرجل في السلعة وليست من حاجته، أي فقط يأتي يزايد فقط ليزيد عليك أنت السعر، يكون متفقا مع البائع، معروفة صورة النجش ما يحتاج ربع الحراجات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تناجشوا. قالوا عن أكل لحوم الجلالة، الجلالة هي التي تأكل النجس من الدواب، لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها، بل نهي أيضا حتى عن ركوبها، وقد ورد في النهي عن أكل لحمها حديث صحيح كان يفعله أحمد. قال وألبانه وبيضها من الإبل والبقر والغنم والدجاج، وقيل تحبس الإبل 40 يوما والبقر 30 يوما والغنم 7 أيام والدجاج 3 أيام. الإبل 40 يوما والدجاج 3 أيام نص أحمد وفعل ابن عمر. كيف تحبس؟ يعني تحبس على أكل النظيف حتى يحل دمها، حتى يحل يعني أكلها. ماذا تصنع هذه الجلالة؟ تأخذها دجاجة 3 أيام تجعلها تأكل أكل النظيفة، فإذا تركت 3 أيام تأكل أكل النظيفة نظفت خلاص، داس أكلها وبيضها. وهذا كان يفعله ابن عمر، الأصل في هذا فعل ابن عمر رضي الله عنه. قال ونهى عن بيع الغرر، بيع الغرر اسم جامع لكل بيع فيه غش وفيه تغرير. قالوا بيع ما لا تملك وبيع ما ليس عندك، وعن شرطين في بيع. بيع ما لا تملك يعني يبيع الإنسان الشيء وهو لا يملكه أصالة، هذا كما يحصل في البنوك الآن. وبيع ما ليس عندك، طيب والسلام؟ ما معنى السلام؟ السلام تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، يعني كيف؟ يعني يجي أعطيك فلوس على أنك بعد شهر بعد سنة تجيب لي كذا وكذا تمر في كيل معلوم، هذا مستثنى. في كيل معلوم ووزن معلوم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم في كيل معلوم ووزن معلوم، وما لا ينضبط وصفه لا يجوز فيه السلام. يعني كيف؟ يعني مثل حيوان جمل، أنا أريد ناقة صفتها كذا كذا كذا، أقول لك بعد سنة ما تستطيع تؤمن هذا، لأنها تسمن تضعف كذا، كيف؟ لهذا ابن مسعود كان يعني يرى. قالوا عن شرطين في بيع، شرطين في بيع هذا وقع خلاف بين أهل العلم في تفسيرها، فمنهم من قال أن أن يبيع يبيع الثوب، يشتري الثوب من فلان على أن يخيطه له، قال طيب جائز، هذا شرط واحد، على أن يخيطه ويصبغه هذا شرطين في بيع لا يجوز، هو هذا تفسير الإمام أحمد. هم من قال شرطين في بيع، قال له هذا بيع العينة، يعني تشترط علينا بيع ونبيعك شيء على ولا شرط واحد ورد النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الدابة من جابر وجابر اشترط ظهرها إلى يعني إلى أن يصل المدينة فيجوز هذا. وهذا أن الله أحيانا ودرسنا بيوع التوسع نشتغل بهذا كل شيء. وعن ضرب وجه الدابة وعن السمة فيه نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم تضرب وجه الدابة وأن تسم وجه الدواب. هذا ثابت في حديث صحيح. قال وأن تبصق في وجه إنسان إذا الله خلق آدم على صورته. وأن تمنع المرأة زوجها الفراش. طيب المرأة إذا منعت زوجها يعني نفسها لا تستحق نفقة. ورد حديث إلا زال من في السماء غاضبا عليها حتى ترجع ولأنه مزوجها ليش أصلا. ورد أن الملائكة تلعنها وتعجب من الأمر. الملائكة وظيفتها الاستغفار. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بعد إن شاء الله بالله بعد إذن الله لمن يشاء ويرضى. الملائكة أصلا يستغفرون لبني آدم ولكن هذه أعوذ بالله لعظم جرمها الملائكة تلعنها. والنفقة باتفاق الفقهاء تسقط بمجرد أن تمنع نفسها من الرجل لو كانت عنده في البيت. فكيف إذا ذهبت خارج البيت هذا حال عدوك. لكن الآن يجعلون لها نفقة. قال وأن يقول الرجل طيب وأن يقول الرجل ما لا يفعل وأن يعد فيخلف وأن يحدث بسر أخيه. هذا كله منهي عنها ومن علامات المنافقين. والمنافق النبي صلى الله عليه وسلم ورد في حديث قال آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. ورد في حديث زاد اثنين قال إذا عهد غدر وإذا خاص فجر. الثلاثة الأولى في حال الاستضعاف إذا كان المنافق ضعيف يحدث فيكذب ويؤتمن فيخون ويعد فيخلف. وفي حال القوة يفجر ويعاهد ويغدر. طيب هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله.